فعرضتك امرأة وأوقفتك في الطريق وجعلت تحدثك أو تسألك، والناس إما يكونوا خروجا من المسجد أو دخولا، رأوك مع هذه المرأة واقف، وهي امرأة سافرة فاتنة تلبس القصير، الناس ماذا سيقولون؟ وش هذا؟ هذا طالب علم، هذا اللي يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي جالس نهار كامل يسمع. على طول سيظنون بك ظن السوء، فماذا تصنع في هذه الحال؟ نقول إذا عرضت لك في الطريق وأوقفتك لا تقف لها، اللهم إلا في حالة قصوى، مثل لو كانت باكية أو شاكية وكانت من المسلمات مع الأسف وهي على هذه الحال، فاسمع ما تحتاج إليه بسرعة، وإذا أقبلت على الناس ورأيتهم قل لهم يا جماعة هذه امرأة كذا وكذا، أخبر، اغلق هذا. هذا أما أن تسكت ولا تخبر الناس وتقول أنا بيني وبين ربي وأنا ما يهمني في الناس، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. اعتاد الناس على استعمال هذه المسجلات الصغيرة ووضع المسمعات في الأذنين لسماع الموسيقى، أغلب الناس هكذا حتى من المسلمين، وأنت طالب علم وكنت في المواصلات تريد أن تسمع الدرس لأن فاتك الدرس، تريد أن أخذت الشريط النسخة الثانية أو تسمع القرآن أو تسمع شيء مما تنتفع به، ولقيك شخص يعرفك، يعرف أنك من طلبة العلم، فهل تخبره بما تسمع ولا أنك تسكت ما يهمك؟ الأول أقرب، أخبره والله قل له تريد أن تسمع شيئا، أسمع هذه الكلمة والله هذا جيدة، هذه ننتفع بها معا، حتى تدفع سوء الظن، لا مو شو تدفع سوء الظن، لا تجعل للشيطان فرصة في أن يستولي على أخيك المؤمن ليسيء بك الظن، ليسيء بك الظن. وهذه من الأمثلة. نعم. التمتع بغسال الرجولة. تمتع بغسال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم. هذا كذلك مهم. الأمر التاسع التمتع بخصال الرجولة. وخصال الرجولة كثير، منه الشجاعة، وهذه ينبغي أن تكون في موطن الشجاعة، فلا يكون طالب العلم مندفعا يقحم نفسه في كل خطر، بل لا يتقدم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فيتشجع ولا يخاف في الله لومة لائم، يصدع بالحق، يصدع بالحق. وليست الشجاعة تهورا، إذا دعت الضرورة إلى الإحجام في موطن الإحجام أحجم ولا تقدم، وذلك عين العقل وعين الحكمة. مثاله أن تقر صاحب المنكر على منكره إذا كان له سطوة عليك، وأنت تستطيع الآن أن تنكر لكن إنكارك عليه يعود عليك بالضرر، وإذا تضررت تضرر غيرك ممن هو مثلك أو ممن هو أكثر منك في العلم والدعوة، فهل تقدم ولا تحجم؟ تحجم ولا تقدم، وتقره على ذلك دفعا لما هو أنكر. أما أن تتهور فتذهب لتنكر وربما تستعمل الألفاظ التي لا ينبغي استعمالها في هذا الموقف وتقول هذه الشجاعة، نعم، فليس هذا من الشجاعة في شيء. مثاله لو وقفت أمام إنسان من المباحث مثلا وحالق اللحية وربما يستفزك نعم ببعض الكلمات المعروفة، فهل من الشجاعة أن تقول له يا فاسق يا كذا وتتهور فتقضي على نفسك وعلى غيرك، أم أنك تصبر؟ أجيبه الثاني، وليست الأولى من الشجاعة في شيء، بل هي تهور، تهور شدة البأس في الحق. يكون الإنسان صادعا بالحق شديدا فيه، إذا انتهكت محارم الله أو رأيت مخالفات من الناس لا تتوانى، لكن بشرط أن تضع الأشياء في موضعها. ومكارم الأخلاق، وهذه كلمة مجملة، وإلا فإن بيانها في كل ما مضى وكل ما سيأتي. والبذل في سبيل المعروف، أن تبذل في سبيل المعروف بمالك أو طلاقة وجهك أو كف أذاك عن الناس وبوقتك. أجيبه، هل من بذل المعروف بذل الوقت لطالب العلم؟ ما نتكلم الآن عن العامة، لا نتكلم لا عن الخضارة. هل من البذل في سبيل المعروف أن يبذل الطالب وقته لغيره؟ إيش نقول؟ لا. كل شيء إلا الوقت، كل شيء إلا الوقت مهما يكن. اللهم إلا إذا كان في بر الوالدين أو صلة رحم لا بد منها، أما صداقة وعلاقة وزمالة هذا كله لا تبذل الوقت فيه صراحة، لأن هذا يقطع عمرك ويضيع وقتك ولا تستفيد منه شيئا. لا بأس أن تجعل زيارة لأخ في وقت من الأوقات، لكن أن يكون كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر فهذا لا أنصحك به، وليس هذا من المعروف بالنسبة لك لأنك مشغول. نعم. وقوله حتى تنقطع دونك الآمال، نعم آمال الرجال، يعني يبذل كل ما في وسعك من هذه الأخلاق حتى لا يسبقك فيها أحد من الناس، لا يسبقك أحد في هذه الخصال. نعم. وعليه فاحذر نواقضها، نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. من نواقض هذه الأمور التي ذكرت ضد الرجولة، ضد الرجولة التخنث و التميع، كل هذا ينبغي طالب العلم أيضا اجتنابه، لأنه أجدر الناس بالبعد عنه. ولذلك تعجب حينما ترى بعض الأطفال ممن أراد الله بهم خيرا صغار جدا وهم حدثاء الأسنان، منذ نعومة الأظفار تجده كأنه شيخ كبير، موجود هذا، وهي نماذج نادرة جدا، هذا لأنه تعلم. نعم. هجر الترفه. عاشرا. نعم. عاشرا، هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لا تبرح مكانك، لم تبرح وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست ثمتا صالحة. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ نعم، هجر الترفه لا بد منه بالنسبة للطالب، لا يبحث عن الترفه. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الإرفاه وأمر بالاحتفاء أحيانا، لأن الترفه لا يصير الإنسان به رجلا. فالمدلل لا يصلح أن يكون طالب علم، من توفر له كل شيء في الحياة ودرج على هذا لا يصلح أن يكون طالب علم، ما يصلح ولن يستمر، لأن طلب العلم طريق طويل جدا وشاق، وكله عقبات وعوائق وربما أخطار في بعض البلاد أيضا. هذا لا بد من اعتباره. والذي ألف الترفه لا يمكن أن يصبر، لأن الذي يألف الترفه لا يصمد في المعارك. ولذلك انظر في قصة طالوت وجالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فإنه لما سار بطائفة من بني إسرائيل أخبرهم أن الله سيبتليهم بهذا النهر، والطريق صعب وفيه مشقة والظمأ حاصل، لكن لا بد من الابتلاء، مع أن الماء مباح، الماء ما حرمه الله، لكن هذا النهر بالذات الذي ستمرون عليه لا تشربوا منه، لا تغتري إلا من اغترف غرفة بيده. حتى قال ابن عباس وغيره من المفسرين أن من شرب غرفة واحدة هو الذي ارتوى، والبقية جعل ينهل ولا يرتوي. فكان هذا اختبارا لأولئك الجنود الذين سيقابلون، سيخوضون هذه المعركة الشرسة ضد جالوت وجنوده، هذا الجبار المتكبر الذي قتل على يدي نبي الله داود عليه السلام. فكان هذا من الابتلاء، فشربوا منه إلا قليلا منهم، أكثرهم شرب. ليش؟ لأنه لا صبر لهم، عاشوا على التنعم والترفه، ومثل هؤلاء الشباب لا يصلح أن أو ليسوا في مستوى من يتحقق على أيديهم النصر أو يأتي على أيديهم الخير أو يتعلموا شيئا من العلم، لن يصمدوا حتى يبدؤون، لأن مسألة طلب العلم تجد المبتدئين فيها كثير، كل واحد يأتي والله أريد أن ألتحق بالدروس، تفضل يا سيدي أريد أن ألتحق بالدروس تفضل، لكن أنا أعلم والله أعلم مني أن كثيرا لن يستمر، من أشياء نعرفها وقرائن نستدل بها على هذا الأمر، يبدأ لكنه لن يتم لمانع يوجد فيه، لمانع. فقوله لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني عدم الترفه وعدم التنعم، فإن البذاذة من الإيمان. وهذا عزاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السلسلة الصحيحة. وقال وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتماعددوا واخشوشنوا، إياكم والتنعم وزي العجم يعني لبسهم، لأن لبس العجم، أولا من هم العجم؟ العجم قال العلماء ليس الفرس، بل كل من لم يكن عربيا فهو عجمي، أوروبيا فارسيا، نعم. أما غير العربي الأصلي الذي أسلم قالوا إنه يصير عربيا حكما لا حقيقة. فالباكستاني الذي يسلم نقول إنه عربي حكما لا حقيقة، لأنه انتسب إلى خير الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي عربي. فعمر نهى عن ذلك، ولأنه كثرت الفتوح في عهده وصار الناس من العرب يحتكون بالعجم، فخشي أن يتشبهوا بغير العرب. إياكم والتنعم وزي العجم، لأن الزي العربي معروف بالرجولة حتى قبل الإسلام، فيه هيبة، لبس المرأة عليه هيبة ولبس الرجل كذلك، بخلاف زي غير العرب تجد أنه يدعو إلى التخنث، يفصل العورة، يجسدها، يظهر حجم الفخذين، نعم كل هذا ظاهر، كل هذا ظاهر. إلا من ابتلي فإن الناس لا شك أنه تختلف أحوالهم باختلاف وظائفهم وباختلاف ما يكرهون ويجبرون عليه، أما في وقت السعة ووقت القدرة فلا شك أن الالتزام بلبسهم العربي هو الأولى، هو الأولى. وتمعددوا واخشوشنوا، تمعددوا هذه مأخوذة من معد بن عدنان وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى، يعني كأنه قال إلزموا طريقة العرب القدماء، نعم، وكانوا معروفين بالرجولة والخشونة، ولكنها خشونة في غير غلظة ورجولة في غير يعني قسوة وجفاء، بل هي رجولة في محلها، لا هذا ولا هذا. واخشوشنوا في مسألة ما ذكرناها أم ذكرت، نعم ذكرت، اخشوشنوا من ملازمة الخشونة. السمت، سمت الإنسان يعني الطبع الذي يتطبع به، ينبغي أن يكون سمته سمت الصالحين وكذلك سمت أهل العلم، الطبع الذي يتطبع به الإنسان هذا يسمى سمت، فهمتم؟ اخشوشنوا، هذا قول عمر، يعني أن الإنسان لا يبحث عن إيش؟ عن الرفاهة في كل شيء. طالب العلم لا ينبغي أن يبحث والله اليوم ما في لحم، اليوم فيه بطاطا، طيب بطاطا أو لحم البطن ستملأ بهذا أو بهذا، لأن الهمة إذا انصرفت إلى هذه السفاسف قلت الهمة في الطلب، قلت الهمة. أحدهم يقول أشق الساعات علي ساعة الأكل، وهذا يقول طالب علم يقول والله ما في لحم اليوم، ما أصلح. النفس تشتهي، تشتهي من حين لآخر، لأن إنسان بشر، لكن هل يجعل الإنسان ديدنه وهمه هذا ما في القدر؟ يعود إلى البيت وش طيبتي، والله ما نسأل هذا السؤال، بل نمل من أن يطرح علينا هذا السؤال، ماذا سنطبخ حتى الحجارة؟ هكذا ينبغي، يدخل أول ما يدخل يرفع القدر، المستعان. وهذا يدخل أول ما يدخل، يدخل على المكتبة في مسألة انشغلته في الطريق رايح يبحث عنها، في فرق بين هذا وهذا. طيب صار القميص قديما، لا بأس يلبس قديم جديد، لا بأس. ترك كثرة الترفه أمر مطلوب، المبالغة في الاعتناء بالمظهر كذلك أمر مذموم بالنسبة للطالب، ولكن لا يكون متبذلا إلى درجة يعني أن يهمل نفسه وهيئته على عادة أهل التصوف ويقول هذا من الزهد، هذا ليس بصحيح، خاصة إذا كان في بلد غير بلده مثل بلد الكفر، لا يظهر يخرج على الناس بقميص غير مكوي وهو قادر على كيه، يخرج بقميص متسخ أو من أرخص ما يكون في السوق وهو قادر على اشتري أحسن منه، ليش؟ لأن الناس يلحظونك. وغير المسلمين يبصرونك ويرمقونك، فلا تعرض نفسك لأن يستهان بك وأن يقال انظر للإسلام هذا، انظر انظر هالشكل هذا لابس منديلة. فهمتم؟ هذا لا يفعله طالب العلم. لسنا في اليمن يخرج الناس بالأزر يلبسون الإزار ويخرجون، من في اليمن نحن؟ يراعي الطالب البيئة التي يعيش فيها، لا يعرض المسلم نفسه بهيئته، أو لا يعرض المسلم دينه لأن يقدح فيه بهيئته، فربما سب دين الله عز وجل بهذه الهيئة التي يلبسها. فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. نعم، لأن الإنسان إذا عود نفسه على كثرة الإرفاه فإن يوما لا بد أن يبتلى وينقص الشيء الذي عود نفسه عليه، وحينئذ يتوقف. ربما مثلا يكون ممن يأكل اللحم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، تجده ناشط ما شاء الله في الطلب، اليوم اللي ما أكل فيه لحم وكان الطبق فيه خضار بس يتوقف. إيش بيك؟ ما في لحم اليوم، الله المستعان، ما نشتغل إلا باللحم. كثرة الإرفاه. والسلف طلبوا العلم على فقرهم على حاجتهم وحصلوا، حصلوا. لا تشغل نفسك، لا يكون همك هذا. إذا سمعت واحد يقول أنا طالب علم ويتكلم عن اللحم همه إلا بطنه، إيش نقول؟ هذا سلم عليه، أعرض عنه أحسن. بل هو حقيقة ليس بطالب علم ولكن الشيء الذي هو فيه. نعم. وعليه فزور عن زيف الحضارة، قرأت هذا؟ وقوله فزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب، هذا أيضا مهم. يعني الطالب يظل مشغولا بكل جديد يخرج، تجده يتلقف كل جديد يخرج من موضة، في لبس، من أجهزة، من أشياء، عند المعلومات كلها، يعرف الجوالات كلها، يعرف مثل هذا اللي الآن عند الشباب اللي يتسمون أنهم يحبون العلم، يعرفوا الجوالات كلها ويمشون بالأرقام، ما أدري والله شيء هي، هذا اللي فيه الكاميرا واللي ما فيه الكاميرا واللي فيه كذا واللي فيه كذا واللي فيه كذا. هذا لا ينبغي لطالب العلم. لا نقول لا تملك جوالا، ولكن هل تجعل همك آخر صيحة فيه وتشغل نفسك بكل الموديلات، هذا موديل كذا وهذا موديل كذا؟ تضيع وقتك وينقص ذلك من همتك ويذهب بقيمتك. تترك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنت تقبل على معرفته لا تميز صحيحه من سقيمه، لا تعرف علل القادحة في الحديث، ها؟ لكنك تعرف الجوال المزيف من الجوال الحقيقي، لا يصلح. وهذا مثال فقط، ولا شك أن تتبع هذه الأمور يقول يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، لأن هذه الحضارة التي لا نرفضها جملة وتفصيلا ولا نقبلها أيضا جملة وتفصيلا، نقبل منها ما وافق الشريعة وكان من المصالح المرسلة التي تخدم الناس نقبل، وما خالف فهو مردود وإن رآه الناس خيرا. تخرج موضة في قميص من القمصان أو لبس من الألبسة أو حذاء من الأحذية، حذاء رياضي مثلا كالأحذية الرياضية، طالب علمه ويلبس للحذاء هذا حذاء 150 يورو، ثمنه 150 يورو، قل أنا طالب علم والقميص لهنا للركبة، قل أنا سلفي، بعيد هذا، بعيد. هذا كله يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيد بخيط الأوهام. حتى في شكل الإنسان، تسريحة الشعر هذه كذلك مهمة، لا تسرح شعرك تسريحة كأنك ببغاء، تسريحة الخنثى ويصل المجدون لغايتهم، هذه كلمة جيدة تعد كالوخزة. يقول ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك. المجدون في الطلب كثير. أنت الآن في هذه الحلقة اعلم أن مئات أو ألوفا، ولا نقول ملايين، إما عشرات أو مئات أو ألوفا، هذا لسبيل المبالغة، لكن عشرات ومئات مؤكد هذا. في العالم الإسلامي في هذه اللحظة قد جلسوا أيضا مثل جلستك، ومنهم من هو في سنك، ومنهم من هو أصغر منك وقد فاقك. فيا مسبوق ابكي على نفسك، اعلم أن هناك من هو أصغر منك الآن ويحفظ أكثر مما تحفظ بمئات المرات، ويعلم أكثر مما تعلم بآلاف المرات. فأنت مسبوق، لا يصلح بك أن تشغل نفسك بهذه السفاسف، هذه الأمور المتعلقة بالحضارة أو الجوالات أو يعني الأحذية الرياضية أو أحدث الموضات، هذا كله لا يصلح، يضيع عليك وقتك ويخنث طبعك، لأنك سوف تشغل نفسك بهذه الأمور، تضيع الوقت في الوقت الذي وأنت مع أنك مسبوقة، في الوقت الذي يحصل فيه المجدون يفوتونك. تلتقي بعدين عاد بهذا، ايش رايك كيف حالك، والله ايش درست، والله احنا اكملنا كذا اكملنا كذا حفظنا كذا، بعد عاد ابكي لنفسك. ليش؟ لانك انت شغلت نفسك بما ليس بمهم، ضيعت عليك الوقت. مشغول بالتأنق في ملبسك وان كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحة، حتى وان لم يكن هذا الشيء محرما او مكروها، لكن لا تجعله همك الوحيد، لأن هذا ليس من السمت الصالح. نعم. والحلية قرأته فين وصلت؟ السؤال. قال والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ لا شك أن هندام الإنسان يعبر عن ذاته ويعبر عما في نفسه، وطالب العلم لا بد أن يكون متميزا، لا يلبس لبس الرياضيين لأنه طالب علم، لأنه لو لبس لبس الرياضيين لحسب الناس أنه رياضي، فبدل أن يأتي أحد ليسألك عن نواقض الوضوء يسألك عن الهدف الفلاني متى سجله اللعب الفلاني، لأنك إيش رياضي أنت، فهمت؟ أو مثلا لبس يتميز به طائفة من الناس يلبسونه فتلبسه أنت، فيحسبك الناس أنك منه، يحسبك الناس أنك منه. نعم. فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصاب وحب الظهور. نعم، هذا مهم أيضا. اللباس يعبر للناس أو لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، ولا بد من العناية به، ولا إفراط فيه ولا تفريط. فقوله مثلا والتكوين والذوق حتى في لونه، يعني تتجنب مثلا الألوان المثيرة للنظر، خاصة ما ورد النهي عنه. أنت طالب علم تلبس الأصفر، ها؟ أو المعصفر الأحمر القاني الحر، أو البرتقالي، ها؟ أو الألوان التي تشع في ظلام الليل، كله لا يصلح بك لأنه يخرم المروءة، ولأنه قد ورد النهي عنه. فلا يلبس الرجل الأصفر أو المعصفر، نعم، أو ما كان لونه لون الزعفران، كله لا يلبسه، كله لا يلبسه. فحتى اللون له إيش؟ له دور. وقوله بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل. قد يلبس الإنسان ثوب، ثوب هذا الثوب يلبسه، لكن يلبسه على وجه وطريقة ليست على طريقة التعقل والرصانة. مثل إيش؟ يكون طويل يتحزم به حزام، يجعله حزاما على وجه يضحك الناس، إيش نقول؟ هذا منهي عنه. تتجنب لبس من يفوقك رتبة كذلك، لأن الذي يتظاهر بما ليس فيه كلابس ثوب زور. وتتجنب التصابي وحب الظهور. التصابي يعني لبس الصبيان، مثل أن يأتي رجل كبير يلبس لبس إيش؟ الصغار، أو العكس، أو العكس. لا تفعل هذا ولا هذا، يكفي هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الفصل تحت هذا العنوان هجر الترفه، لا زال المؤلف رحمه الله يوصي طالب العلم بالعناية بمظهره، ولا يكون مترفها ولا يشغل همته بذلك. وبين أن اللباس يعبر عن ذات الإنسان وعما في نفسه وعما عنده، لكن يجب الحذر من أن يتقمص الإنسان بشيء لا يليق به. فهنا قال: أو التمشخ والرهبنة، يعني مثلا إذا كان هناك لبس كما قلت، هذا أظن أشرنا إليه، هذا لبس معروف بالعلماء، مثلا بعض البلاد العربية تجد فيها العلماء يلبسون لبسا خاصا، لبسا خاصا، نوع من أنواع العمائم، الكبابيس، القمصان، شيء. هذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف البلاد. يأتي طالب علم ما يحفظ جزء عما يلبس لبسه، ها، ويخرج به في السوق، الناس إذا رأوه يشخلوا، ها، سمحت المفتي قد أقبل علينا. وهذا خطير عليه، على نيته، لا يلبس إلا اللبس الذي يليق به والذي يعبر عن منزلته. الرهبنة يعني يلبس لبس الذين عرفوا بكثرة العبادة، العباد والزهاد، وهو ليس كذلك، هذا ينبغي أن يتجنبه. أو التصابي وحب الظهور. التصابي تكلمنا عن هذا، مثل أن يلبس لبس الصبيان. وأنتم شباب، أنا لا أنصحكم بأن تتبعوا موضات اللبس في أي شيء، سواء في هندامكم الفوقاني أو في نعالكم، وهذا داخل في التخوش وعدم الترفه وعدم الانشغال بسفاسف الأمور. أنا يعجبني الشاب من الطلبة حينما أرى لباسه متواضعا. وش معنى متواضعا؟ يعني أنه لا يلبس هذه الماركات مثلا، لا فيما يلبسه في الفوق ولا يلبسه في الأسفل، لأنه طالب علم. حتى لو كان عنده مال يستطيع أن يشتري به، المسألة ما مسألة قدرة مالية، المسألة مسألة شخصية. لأن طالب العلم يبني شخصيته بالعلم، يكون طالب علم يذهب ليشتري آخر ما خرج من مثلا ما أدري أنا الأشياء التي تلبس من الصدريات أو ما أشبه ذلك، يلبس هذه الماركات أيضا تابعة لمؤسسات لأعداء الله عز وجل تضرب المسلمين وتحارب المسلمين، هذا لا يليق بطالب العلم أن يلبس هذا. طالب علم يلبس هذا ما صحيح، لأنه إذا كان المسلم مأمورا بأن يهجر هذا حتى لا يعين على الإثم والعدوان ولا يمكن لأعداء الله في هذه المؤسسة لضرب الإسلام وأهله، فطالب العلم خصوصا من باب أولى ينهى عن ذلك، ينهى. يعني ذهبت لتشتري حذاء وعندك مال، ابتعد عن هذه الأمور، ابتعد عنها. تريد أن تشتري صدرية من صوف مثلا، البس لا بأس، ولكن ابتعد عن كل هذا، خليك عادي، لأن هذا كله يترجم عما فيك من الشخصية. وقوله فخذ من اللباس ما يزينك ويشين ولا يشينك، هذا الذي ذكرناه، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامس، هذا أظنه أيضا سبق الكلام عليه الآن، تلبس لباسا تسبب مقال الناس فيك. لكن لو كنت أنت تلبس القميص مثلا والناس لا يلبسونه في هذا البلد، أتكلم لأنه حتى لا يسمع أحد كلامي فتلتبس عليه الأمور، فمثلا لو كنا في بلادنا هل نلبس بعض أغطية الرأس كهذا؟ لا نلبس، لأنه حينئذ يكون شهر، لأننا سوف نخالف لبس أهل بلدنا فنبقى على ما الناس عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله، وجد في قوم يتعممون يلبسون العماء فلبس لباس قومه ولم يلبس لباسا آخر. فالسنة أن تلبس لباس قومك إذا كان لبسهم شرعيا، حط بالك إذا كان لبسهم شرعيا يبقى عادي، لا يحتاج أن تلبس لبس كهكذا تخالف أنت 10 ملايين أو 20 مليون أو 30 مليون حتى يشار إليك بالبنان لتعرف. حتى ولو كان عندك علم أنت مثلا، لو قلت أنا ألبس هذا حتى أعرف عن الناس لأفيدهم، هب أننا الآن سنحسن بك الظن، من كان عنده علم مضت سنة من سنن الله في الكون أن القلوب تتوجه إليه، لا بد أن يشهره الله عز وجل، ولا بد أن يرفعه. ألم يقل ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه من الرفعة. إذا كان عندك علم لا بد أن تتناقل الألسن ذكرك واسمك، حتى ولو كنت في كهف، لو كنت في كهف لا بد وأن يصل علمك إلى الناس مهما يكن. إذن لا حاجة. ولا تجعل أيضا لبسك سببا لأن يلمزك الناس بكلمة تخدش كرامتك أو تكسر قلبك، لأنك أنت تسبب لنفسك ذلك، ابقى عادي. قال وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك، إذن تتبع في اللباس ماذا؟ مستواك، تتبع في اللباس مستواك. نعم، يعني مثلا اعتاد الخطباء لبس المشالح والبرانس بحسب البلد، عرفت المشالح هذا المطرزة التي نلبسها يوم الجمعة، الناس اعتادوا، الخطب اعتادوا لبس المشالح أو البرانس، الشيء الذي يكون على زائد مما يعد رياشا، قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا، هذا الريشة والرياش يسميه العلماء هو لباس الزينة الزائد عن لباس الضرورة والحاجة، هذا يحتاجه الخطيب، لا يخرج هكذا يخطب قميص هكذا، جائزه، لن أقول إنه غير جائز، لأن كلما لبس شيئا كلما كان أكمل، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس البردة وكانت عنده عباءة يخطب بها. طيب أنت لست خطيبا، تأتي ما شاء الله مسجد مملوء وينتظرون الخطيب، تدخل عليهم بمشلح. أنت ربما تريد الخير، تريد أن تتشبه بمعلمك مثلا، أو تريد أن تتجمل لله، فتدخل عليهم بالمشلح والناس كلهم ينظرون، وش هذا اليوم سيخطب فينا فلان، فهمتم؟ أو تلبس هذا لبس، ما أدري أنا، لبس الخطيب بحسب الخطيب الذي في البلد كيف يخطب، هذا تتجنبه. قال بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق. ماذا عندك؟ الحق. لا لا، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية، لأنه الصواب أظن لأنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. فإذا لبست مثل هذا وكنت من أهل من يلبس هذا اللباس لا بأس، بل إنك إذا نويت بذلك وابتغيت به وجه الله عز وجل بأن تعطي قيمة لما عندك من العلم أو الفقه، وتدعو الناس إلى تعظيم ما عندك لا إلى تعظيم نفسك، مأجور أنت على ذلك، مأجور. ثم إن المتكلم أمام الناس خاصة لا بد مع تجمله لله أن يظهر بمظهر لائق، لأنك إذا ظهرت بمظهر لائق تعطي للسامع قيمة، لكن تخرج عليهم مثلا بقميص فيه بقع الزيت والمرق، ها؟ يكون مكمش غير مكوي من أردى ما يكون في السوق، ممزق، نعم، تخرج تكلمهم حتى لو كان عندك علم، ليس هذا من باب الأدب، ما دام أن الله وسع عليك، فكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر عبده على أثر نعمه، نعم، أثر نعمه على عبده، أثر نعمه على عبده. وكان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في السنة كانت له بردة يستقبل بها الضيوف يلبسها في بيته، لأن هذا من باب إعطاء القيمة للإنسان. نعم. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق، فيعظم، ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق، نعم يعظم هو، نعم الضمير يعود عليه. هذا الأثر عنه أحب إلي أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب، لا سبق لنا في 40 حديث جبريل بينما نحن جلوس ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ذكر العلماء أن هذا اللون خاصة لطالب العلم جيد، لأنه يدل على انشراح صدره، ولأن البياض في الغالب يظهر فيه الدرن والوسخ، فإذا لبس الأبيض اعتنى بنظافته، لأن أي شيء يأتي في الأبيض يرى. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول ليس على إطلاق، هو المستحب، لكن قد يعدل الإنسان إلى عدم لبس الأبيض بسبب المناخ الذي يعيش فيه، ها؟ مثل لو كان يعيش في بلاد باردة كهذه البلاد لا يستطيع يلبس الأبيض كل يوم، فلا نطالب الطالب بأن يظهر بقميص أبيض كل يوم، له أن يلبس ما شاء من الألوان إذا اجتنب الألوان المحرمة كالأحمر والأصفر والمزعفر والمعصفر، كل هذا يجتنبه ويلبس ما شاء، المهم أن يكون نظيفا حسن الهيئة بلا إفراط ولا تفريط. نعم. قال أي ليعظم فيه في نفوس الناس. إيه نعم، لأن لبس الإنسان كما قلت وكما قال الشيخ يدل ويترجم ذاته وشخصه، فإذا لبس الطالب اللباس الذي يليق بطالب العلم عظمه الناس، عظمه الناس، وهذا بحسب ما يتيسر له يعني مثلا الناس يرونك في حلقة طالب في حلقة طلب العلم بشكل، وتخرج من المسجد تقدم حاجب تقدم، وتخرج من المسجد فإذا بهم يروك في السوق تلبس لباس مهرج، عرفت لباس المهرج؟ بعض السراويل يبيعونها سروال مهرج كل خطوط وألوانه، كنت تطلب الحديث ايش يقول الناس؟ هذا ما هو طالب علم، هذا طالب هرج، ما يصلح. تصرف طالب العلم محسوب عليه، كل تصرف كل يتصرفه الطالب يا خالد، كل تصرف يتصرفه الطالب محسوب عليه، لأن الناس يرمقونك بنظرة تختلف عن بقية النظرات، حتى أن الناس تجدونهم يتكلمون عن معلمهم، عن شيخهم، عن أستاذهم الذي يعلمهم، يتكلمون عن كل جزئية فيه فيما بينهم أي شيء، بينما ذاك الذي يقف معهم في الصف ربما يحتك كتفه بكتفه، لما ربما تكون عينه متورمة لا يلتفت إليه، لأن الناس ينظرون إلى القدوة نظرة مختلفة. اعلم أنك إذا أردت أن تطلب العلم الناس ينظرون إليك نظر المنتقد، انتبه لهذه الكلمة، ينظرون إليك إيش؟ نظر المنتقد، يعني الذي ينقد دائما. فالناس كثير منهم مع الأسف يسعد بمجرد أن يرى فيك ما يخدش، شفت هكذا الناس جبلوا على هذا، لكن فيه ناس يعني عندهم سلامة صدر ولا يلتفت وعنده احترام وتوقير، لكن كثير منهم والعياذ بالله يبحث لك عن قشة بس على رأسك، رأيت؟ فاللباس لا شك أنه من أهم الأمور التي قد تثير على نفسك الملاحظات بسببها، ورحم الله امرئا دفع الغيبة عن نفسه. نعم. والناس كما قال شيخ الإسلام، أصبر لا بأس بالمداخلات بخلاف دروس الفقه، هذه آداب أنا افتقرت للأسئلة بالحقيقة. نعم نعم. لا لا، الأصفر شيء والمعصفر شيء، المعصفر هو الأحمر الخالص، أما الأحمر المخطط كهذا لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له قطيفة حمراء مخططة كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد في هديه في اللبس، عد إلى هدي زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في لباسه في المجلد الأول، تجد أن كل الألوان التي لبسها عليه الصلاة والسلام والأشياء التي نهى عنها، رأى يوما على عبد الله بن عمرو بن العاص لبازا مزعفرا كلون الزعفران، عرفت الزعفران لونه بين الأصفر والبرتقالي، نهى قال من الذي أمرك بأن تلبس هذا؟ أمك انزع، فإنه من لبس المشركين. فالرجل لا يلبس في ألوان لا يلبس ومحرم عليه كالأحمر الخالص والأصفر والمزعفر والبرتقالي، هذه كلها أيضا تخنث وتؤنث الطبع، لا يلبسها، فهمتم؟ نعم. لبس الطلب يعني هذه التي تلبسونها يعني الغطرة. نعم نعم يعني قد خاصة في الناس يعني لا لا لا، هذا لبس جميل ويتجمل به الناس، واعتاد الطلبة وغير الطلبة يلبسونه، طلبة العلم المبتدئون المتوسطون الذين بلغوا درجة عالية في العلم كل الناس يلبسونه، وليس حكرا على بلد، أخطأ من قال هذا، فإنك تجد هذا اللبس من بلاد الشام إلى أقصى الجزيرة العربية كلهم يلبسونه، ما هو مقصور على بلاد الحرمين، ليس بصحيح هذا، فهو لبس عربي بحت، لبس عربي، لكن في بلد لا يلبسون فيه مثل بلادكم لا تلبس هذا، خليك مقصور إما على الطاقية، حتى الطاقية إذا كانت فيها شيء اجعل خليك حاسر الرأس لا بأس، أو البس الشيء الذي يغطي رأسك من لبس بلادك، أما في بلد مختلط فيها الحابل بالنابل كهذا البلد أي لبس من لباس المسلمين يميزك البس، المهم أن يكون يعني مظهرك جيدا حتى لا يشمت بك الأعداء ولا تشمت الأعداء في دينك، لأن هذا البلد ليس فيه ميزان، ما يمكن أن تجعل موازين البلاد الإسلامية كموازين هذا البلد، لا تقل هذا لباس سهرة، لأنه إذا جعلنا هذا الضابط في هذا البلد نقول إذا المسلم يذهب يلبس لباسهم حتى لا يشتهر، وهذا خطأ، ولذلك العلماء في أحكام أهل الذمة كما ذكر ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة ذكر أن الخلفاء والأمراء من قبل كانوا يضربون على أهل الذمة اليهود والنصارى الذين يعيشون تحت ولاية المسلمين في بلادهم لبسا خاصا لا يلبسون لباس المسلمين حتى يتميزوا حتى نعرفهم. حتى في تسريحة الشعر في فترة من الفترات ضربت عليهم تسريحة خاصة، حتى في ركوب الحمار ضرب عليهم أيضا هيئة في الجلوس على الحمار، يعني فاتح الفخذين الجلسة العادية بل يجانبه مجانبة، كل هذا ليتميزوا. فنقول هنا نأتي بضابط التميز، إذا كان هناك لبس ولباسنا كله متميز عن لباسهم البسه، وأنت مأجور على ذلك لأن لبسك فيه دعوة. فهمتم؟ طيب نعم. طيب ما هو حد الزهد لو كان المؤلف يقول أن الإنسان أن يأخذ زينته من اللباس، ما هو حد الزهد فيه؟ لا يفرط ولا يفرط. أحسنت. حد الزهد في اللباس يعني أن الإنسان لا يجعله غايته الكبرى. كل لباس جديد ما شاء الله بعض الناس تجده يتلقف أي شيء جديد، حتى رأيت ذلك في بلاد الحرمين عند بعض الشباب هذا العام في القمصان، صاروا الآن لا يشتروا الأقمصة الجاهزة كما نشتري، يذهب إلى الخياط لأن أغلبهم يلبس من الخياط، يريد من الخياط يفصل له قميصا على حسب عضلاته، قرورة عجيب. ورأيت قمصانا وأثوابا ما رأيتها أبدا، تعجبت إيش هذا، لما تراه ما تقول قميص مستدير الأسطواني هذا، ما تراه، لا تراه مفصل من فوق يضيق في الوسط يتسع في الأعلى، يعني شيء مزري. فلا يكون الإنسان همه اللباس هو همه الوحيد، ولا كذلك أيضا يحتقر نفسه ويلبس المقطع المشوه. نعم، ليس هذا من السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا رث ثياب سيء المنظر وكان قد من الله عليه بأصناف من المال سأله قال ليس عندك كذا وكذا؟ قال بلى. قال فأظهر نعمة الله عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ما دام أن الله وسع عليك البس. ونحن نقول خاصة في بلد لا يشتهر فيها لبس العرب ولبس المسلمين ينبغي أن لا يخرج الإنسان إلا بلبس جيد، هذا هو الذي ينبغي. ونأسف حينما نرى أناسا ربما يذهبون فيشترون لباس إفرنجي من أغلى ما يكون، فإذا لبسوا قميصا من أرخص ما يكون ويخرج به إلى الشارع، هذه المصيبة، هذا الأولى لا يخرج به. نعم. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأستراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. صحيح، كلام نفيس هذا. أستراب القطا، عرفتم القطا ما هي؟ طيور. القطا نوع من الطيور، ما هي الطيور كلها، هو نوع من الطيور. إذا قام طائر منها يذهب إلى الماء ذهب الكل، إذا أراد أن يطير كلهم، إذا تحرك واحد يتحرك كلهم. الناس هكذا، بنو آدم هكذا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. إذا وجد لبس مثلا لبسه إنسان وقد عظم في قومه، تجد أن الناس كلهم سيلبسون. بل إن من أسباب هذه الصحوة الإسلامية الجديدة كما ذكر بعض أهل العلم تقليد الناس بعضهم لبعض، تقليد الشباب بعضهم لبعض. الإنسان مجبول على التقليد، يحب أن يقلد، يحب أن يتشبه. بعدين عاد المسألة عائدة إلى شخصيته، هل ضعيفة قوية كاملة ناقصة؟ في سنوات كما قلت لكم لما كان التافهون هم المسيطرون في الساحة من لاعب كرة، من فنانين، من مهرجين، من ممثلين، لما كانوا هم الذين تصدروا وبرزوا وأخذوا بزمام الأمور صار الناس يتشبهون به، حتى ربما يسمي أحدهم ولده إذا ولد لهم مولود باسمه. صح؟ لما اندثر أولئك وأفلت نجومهم لأنهم على الباطل، وهكذا شأن الباطل، وتولى زمام الأمور أهل العلم والدعوة الذين هم على حق صار الناس يتشبهون بأهل العلم، فالناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، وقد صدق شيخ الإسلام. نعم. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. لباس التصابي سبق الكلام عنه، ما هو؟ أن يلبس الإنسان لبسا إيش؟ عمره يفوق ما يلبس، فأنت كهل مثلا في الأربعين تأتي لتلبس لباس إيش؟ لباس الصبيان، لباس الصبيان، إما فيه تصاوير أو شيء يعني حقيقة، لبس أطفال، هذا لا شك ينقص من قيمتك. وقوله أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، ما هو اللباس الإفرنجي؟ هو لبس الإفرنج، ومن هم الإفرنج؟ لا، أهل الغرب كلهم الإفرنج، روم وغير روم لبس الإفرنج. هل هو ما يلبسونه هم والمسلمون أم ما يختصون به؟ في هذا خلاف، قال بعضهم ما يلبسونه كل ما يلبسونه إفرنجي، وقال بعضهم إن الذي يختصون به من اللباس هو لبسه، والصحيح الثاني أن لباس الإفرنجي هو الذي يختصون، الذين يختصون به، يعني أنه إذا رؤيت هذه البدلة لا يقال مسلم، يقال إنه لبسه، يقال إنه لبسه. مثال ذلك الذي يلبسه القساوسة، عرفت القساوسة؟ هذا القميص الأسود المتسع في أسفله كثيرا الذي له كالطابع الأبيض هنا، إيش نقول؟ هذا لبسه، لأن الذي يراه من بعيد إيش يقول؟ لبس النصارى، لبس القساوسة هذا. طيب، هل يشمل ذلك الكرافتة والكسوة؟ هل يشمل؟ هل الآن نحكم عليه بأنه لباس فرنج أم أنه مما عمت به البلوى فصار أهل الإسلام يلبسونه والإفرنج يلبسونه؟ في خلاف، في خلاف، حتى اللجنة الدائمة للإفتاء، ما أدري اطلعت على فتاويها أم لا، كثير من العلماء يبيح لبس هذه الأمور، ما أدري اطلعتم؟ أي نعم، هذا والكرافتة وهذه يبيحون، ولكنهم ما أجمعوا، المسألة خلافية. أنا أقول كثير منهم أباح، لكن بشرط أن يكون البنطلون فضفاضا تاسعا لا يفصل العورة، وأن يرفع أكثر من القدم من الكعبين، ألا يسفل، أنزل من أسفل من الكعبين، لأن ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا قول، ومن أهل العلم من قال إنه لا يجوز لبس ذلك إلا من اضطر وأجبر وأكره على ذلك، لأن الذي قال، لأن الذين قالوا إن هذا مما عمت به البلوى، هذه ضابط أصولي، يعني أن من ضوابط علماء الأصول يقولون الشيء الذي تعم به البلوى يخف حكمه إذا عم الشيء وشاع في الناس، نقول هذا أصلا، هذا القول وهذا الضابط هل هو مضطرد أو غير مضطرد؟ غير مضطرد، لأن الربا عمت به البلوى فلا يجعله مباحا، والرشوة عمت بها البلوى، كثرت في الناس، عمت بها البلوى، إذا قالوا عمت بها البلوى يعني منتشرة، هذا الذي يريدون، يقولون الشيء إذا عمت به البلوى خف حكمه، وليس الأمر كذلك. فالربا عمت به البلوى، الرشوة عمت به البلوى، الوسائل الإعلام الخبيثة عمت بها البلوى، وعموم البلوى بها لا تدل على إباحتها. ونحن نسأل الآن، هذا اللبس هل هو هل وفد علينا وفودا، أم أن المسلمين ورثوه كابرا عن كابر؟ نسأل أنفسنا سؤالا صريحا حتى ما ننافق بعضنا أو نخدع بعضنا البعض. هذا اللبس الإفرنجي هل جاءنا ووفد علينا من مكان آخر، أم أننا ورثناه قرنا بعد قرن منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأول أو الثاني؟ الأول، لا شك أنه وافد علينا وفودا طارئ طروءا. بل إنك إذا سألت بعض الذي عاش عهود الاستعمار وسنوات الاستعمار، ولك أن تتصفح كتب التاريخ التي وقد وجدت آلات الصور مصور فيها، وتعرفون الصور القديمة في الخمسينات والأربعينات ما زالت صور الناس إلى اليوم موجودة، كيف تلبس النساء وكيف يلبس الرجال. من لبس ذلك اللبس في ذلك الوقت عند الناس وعند المسلمين في بلادهم قالوا هذا جاسوس أو خواجة، صحيح ولا يقال عنه ماذا؟ خواجة، أو أنه جاسوس يساء بالظن، أو أنه إيش؟ ارتد، قل فلان مرتد. إذن هذا اللبس وفد وفود. وأنا أيها الإخوة، بالنسبة لعامة الناس فإن عامة الناس لهم حكم، وطلبة العلم لهم حكم آخر. عامة الناس لهم حكم، وطلبة العلم وأهل العلم والدعوة والإصلاح لهم حكم آخر. عامة الناس قد نجيز لرجل لبس هذا إذا خضع للضوابط الشرعية لحاجته لذلك، يحتاج لأنه يشتغل في إدارة، في مؤسسة، في سفارة، في كذا، فرضوا عليه هذا اللبس، هذا لا نمنع منه للحاجة والضرورة الداعية لذلك، لأنه لو لم يلبس ربما لرفض من عمله. ونقول ما دام أنه لبس ساتر يستر العورة ويخضع لما ذكرت من الضوابط يلبسه. لكن نأتي الآن لأنتم، نأتي الآن لطلبة العلم وكل من أراد أن يتصدر للعلم والدعوة وإصلاح الناس، هل يصلح أن يلبس هذا اللبس؟ هل يصلح أن يخرج إنسان يمسك القرآن هكذا، فسر القرآن مصحف هكذا، فسر القرآن على شاشة تلفزيونية وبدلته أصلا ليست بدلة عربية لا تمت لأصله بصلة، مولدينه لأصله بصلة، ويقرأ علينا قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن كان هذا في الأمور الشرعية لا شك، لكن عندنا عمومات أخرى، من تشبه بقوم فهو منهم. بعض هؤلاء عنده فلسفة خاصة، يقول أنا أظهر بهذا المظهر للناس حتى لا يفرون مني، حتى لا يفروا مني وحتى لا يهربوا، فأنا أظهر عليهم بما يلبسونه حتى تنفتح قلوبهم إلي. أما إذا خرجت عليهم أنا باللبس هذا شو يقولوا؟ جماعة العمامة طف علينا القناة. لكن إذا ظهرت بهذا المظهر الناس كلهم يستمعون، الطبيب يستمع، والمهندس يستمع، والسياسي يستمع، والعام يستمع، والخاص يستمع، شوف كي لبس عليهم الشيطان الآن، وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لأن صاحب الحق يدعو للحق الذي عنده ولا يلتفت لرأي الناس، لا يلتفت. والدليل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لن تجد أبدا في السنة، وأتحداهم تحديا، لن تجد أبدا في السنة أنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل الصحابة إلى بلد من البلاد غير العربية كالفرس والروم وغير هؤلاء، لن تجد في السنة حرفا واحدا قال لهم البسوا لباسهم واذهبوا حتى تدعوهم إلى الله حتى يقبلوك، لن تجد أبدا. ولا شك أن لبس الروم في ذلك الوقت مختلف عن لبس العرب، كذب من قال إنه سواء، ولبس الفرس كذلك، ولذلك نهينا عن لبس الأعاجم كما في الأحاديث. ما قال عليه الصلاة والسلام رغم أنهم ذاهبون بالسيوف، ها؟ ومنهم من يذهب للدعوة أيضا مجرد الدعوة فقط، ومع ذلك ما قال لهم البسوا لبس أهل البلد الذين هناك حتى لا يفرون منكم وحتى لا تنفر قلوبهم. كل هذا من تلبيس الشيطان وليس بصحيح. ما دام أنك داع للحق بأخلاقك عقيدتك بما عندك من العلم، لا تلتفت، لا تظن أن الناس سوف يهربون منك بسبب لبسك، هذا غير صحيح، بل بحسب ما يخرج من هذا الفم. إذا كان كنت تخرج الدرر حتى لو كان عليك ما عليك، أما تظهر على الناس بهذا اللبس، نعم، وتظهر لنفسك أنك مديرا يعني مواكب للعصر، هؤلاء ما أتانا منهم خير. حتى كثرة الأتباع والمستمعون ليست دليلا على أنهم على الحق، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. قد يشتهر إنسان فلان عجيب، هل الحكم على أهل الدعوة والإصلاح والطلبة طلبة العلم عموما يأتي من العامة ولا يأتي من الخاصة؟ من الخاصة، غير مشهود له أولا بالعلم، ثانيا أن هذا أيضا فيه مخالفات، فيه مخالفات. والسنة تجدون فيها كثير من الأحاديث التي تنهى عن أدنى شيء للتشبه، تنهى عن أدنى شيء للتشبه بغيرنا. فأنا أقول إن العامة لهم حكم خاص، عامة الناس وخاصتهم من طلبة العلم والدعاء لهم حكم آخر. أنا لا أقبل أن أرى إمام مسجد على منبر يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس هذه البدلة، ولو دخلت مسجدا وبدأ يخطب لخرجت منه ولا أصلي وراءه. ليس أن صلاتي باطلة، لا، الصلاة صحيحة خلفه، لكن أنا ما أطيق، هذا أمر شخصي في، ما أستطيع. يخطب في هذا الرجل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أول الناس مخالفة. فإذا قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس لبس بلده وقومه، أنا وجدت أهل البلد يلبسون هذا، نقول له تكذب، كذبت، لأن هذا اللبس ليس لباس أهل بلدك، ليس لبسكم، بل وفد عليكم وفودا. لو ذهبت إلى الملتقى العام والمؤتمر الإسلامي العالمي السنوي الحج لترى المسلمين من قد أتوا من كل قطر، ترى منهم الفرس وترى منهم العجم، ترى عليهم لباس العرب منذ أن ذهب الصحابة إليهم ودعوهم إلى الله تعالى وأدخلوهم في الإسلام، وضعوا إمضاءهم على رؤوسهم، يلبسون العمائم العربية والبدل العربية. مش نقول، فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، ولا تغتر بفعل بعض الناس. نعم. وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال إشارة، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. إذن هذا أدب قد تواصى به أهل العلم، لا تزدري به. طيب، وهل يدخل فيها، ولكن سيأتي في فصل أدب الطالب مع شيخه سوف نبين هذا إن شاء الله، هذه النقطة ربما نؤخرها. نعم. النقطة 11، الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك عن العلم فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. هذا مهم، الإعراض عن مجالس اللغو. اللغو نوعان، لغو مباح ولغو محرم، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خاصة المؤمنين بقوله والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، مجالس اللغو إما أن تكون مجالس لغو مباح وإما أن تكون مجالس لغو محرم. مجالس اللغو المباح مثل أن يكون كلام مباح، كيف حالك، كل واحد يسأل شخص عن حاله دون أن يتكلم عن أناس أو أن يوقع في أعراضهم، هذا الإعراض عنه أولى أحسن، إلا ما لا بد لك منه. يعني ما تستطيع أن تشل حديثك مع الخاص والعام إلا في العلم، تقول السلام عليكم بالله، تأتي تسلم على إنسان تسلم عليه ثم تدخل معه في تخوض معه في مسائل علمية، ليس كل الناس تخوض معه في هذا، حتى من بعض طلبة العلم، وربما تسلم عليه وتسأله عن حاله، يسألك عن حالك، يدور كلامكم حول شيء مباح، لا بأس بذلك. أما اللغو المحرم فهذا لا شك أنه محرم عليك أن تجلس في مجلس يخوض الناس فيه في الأعراض، لأن الله نهانا عن ذلك بقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لكن الآية الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله. وأنت لو جلست وأنت طالب علم تكون قد جنيت على نفسك وعلى من مثلك، لا تجلس في مجلس هكذا لأنك تقرهم على المنكر. ما تقول أنا والله منكر بقلبي، هذا غير صحيح، لو أنكرت بقلبك لفارقتهم لأنك لست مكرها. فإذا قال قائل هل يشمل هذا ما لو كان القوم أقارب مثل خالات وعمات ومصائب، نقول يشمل هذا أيضا. ولذلك هؤلاء إذا كانت مجالسهم مجالس لغو محرم لا تجلس معهم، تؤدي الذي عليك من صلة الرحم وتنصرف. أما إذا كان جلوسك تعلم أنك ستزيل به مفسدة وتدفع به منكرا وتزول يزول به المحظور فاجلس. أما إذا كنت لا تعلم أنك لا أثر لك ولا تستطيع فحرام عليك أن تجلس. فهمت؟ يكفي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ما يمشي المرسلين. حرك هذا نعم. الحمد لله رب العالمين. في انقطاع في الصوت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: الإعراض عن الهيشات، التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط التصون من اللغط والهيشات فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ بابو ابن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة قود. وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. ملخصا انتهى ملخص انتهى ملخصا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، وهي الإعراض عن الهيشات. والمراد بالهيشات الأشياء التافهة كهيشات الأسواق مثلا. وقد جاء الحديث ينهى عن هيشات الأسواق. طالب العلم لا بد أن يعرض عن هذا، لأنه مضيعة للوقت وصرف للجهد ونفاذ للطاقة وحط من قيمة العلم وأهله. ولا يلبسن عليك الشيطان، لا تقول والله أنا ذهب أنا جالس في هذا السوق أنظر حال الناس حتى أعرف إيش أحوالهم وما هم عليه، هذا ليس بصحيح. بعض الناس ربما يسول له الشيطان هذا، اجلس في هذا المكان، يجلس في السوق، تعرفون أن الأسواق شر بقاع الأرض إلى الله عز وجل. يجلس طالب علم جالس على كرسي في السوق ينظر للماشي والقادم ويسمع ما تعرفون ما يقال في الأسواق، فتقع عينه على ما حرم الله ويسمع ما يغضب الله وهو جالس طالب علم، وربما يكون هكذا بثوبه جالس. نعم، نقول هذا لا شك أنه جناية على العلم وأهله، لأن مثل هذه المجالس لا يجلسها من كان قدوة في الناس، لا ينبغي أن تجلسها. بعض السلف كان لا يدخل السوق أصلا، لا يدخل السوق حتى ولو كان له فيه حاجة، يبعث إما مملوكة أو رجلا من أصحابه أو ولده ولا يدخل السوق إطلاقا. قال لأنني أخشى إذا ذهبت إلى السوق أحط من قدري ومن قدر العلم الذي عندي، وهذا لا شك أنه جيد جيد هذا. أما ما لابد الإنسان منه فلا نقول أنه محرم، لا نقول أنه محرم، فالرسول عليه الصلاة والسلام باع واشترى ودخل الأسواق وهو سيد الناس وكذلك صحابته. أما يكون الإنسان سباقا إلى هذه الأماكن يمضي فيها الأوقات كثيرا فليس هذا من أدب طالب العلم. لو قيل لك مثلا إن في السوق الفلاني تخفيض، عرفت تخفيض؟ تخفيضات في السلعة، موسم التخفيض، وانت لا حاجة لك في ذلك أصلا، هل تكون ممن يذهب ويهرع إلى هذا المكان حتى تنظر ما فيه؟ أجيبه ما دام أنه ما عندك حاجة فيه. والله لو فيه حاجة لا بأس، وأحل الله البيع وحرم الربا، والأصل في المعاملات الإباحة، وتريد أن تشتري ثوبا أو حذاء أو ساعة أو أقلاما لا بأس، لكن بلا فايدة تذهب بلا فايدة. ليش؟ حتى نشوف أخذ فكرة، وإيش الفكرة هذه؟ هذا يمنع منه الطالب، لأن هذا من جملة الهيشات أيضا، فهمتم؟ لأنه لا حاجة، الشيء الذي لا منفعة فيه خاصة في هذا الباب أعرض عنه، ينقص حتى ذهنك، لأن الشيء إذا أمضيت فيه وقتا وفكرت فيه وأمعنت وتطلق بصرك لهذه الأشياء التي حولك وأنت تفكر فيها كله ضعف في طاقتك، ها؟ وأنت المفترض أن تركز كل ما عندك في أي شيء؟ في العلم، لا شيء تعيش له إلا العلم فقط، صعب هذا، ها؟ ينبغي أن تصل إلى هذه الدرجة حتى تحصل حقيقة، ولا ما في علم، ستكون هيشات وعلوم متناثرة وما فيها علم صافي، فهمتم؟ التصول من اللغط والهيشات. اللغط، ايش معنى اللغط؟ قالوا إن اللغط أو إن الغلط تحت اللغط، الغلط من الخطأ تحت اللغط، كلغط الأسواق، رفع الأصوات والكلام اللي لا فائدة فيه والثرثرة، هذا كله لغط، هذا كله من إيش؟ من اللغط، وقد يكون في الأسواق وقد يكون في أماكن أخرى أيضا. مثل إيش؟ مثل الملاعب الكرة، ها؟ والمحافل التي يجتمع فيها الشباب، هذه يكثر فيها اللغط، تجلس أنت هناك ما شاء الله الطالب فلاني يشجع الفريق فلاني، يصلح، دنست نفسك والعلم وأهل العلم، لأن هذه مواطن لغط عليك أن تعرض عنها. المقاهي، أجيبوا، كذلك المقاهي العمومية لا تجلس فيها، لا تجلس فيها لأنها تحط من قدرك ومن قدر العلم وأهله، ما تقول أنا أجلس الدعوة، هذا تلبيس إبليس عليك، تريد أن تدعو، إما أن تدعو في المسجد ولا في بيتك فقط، هذا إذا أمنت الخطر، إذا أمنت على نفسك. أما أن تجلس في مقهى وتقول والله أنا أجلس، وعندك من يلعب الورق وذاك يقامر وهذا ثالث يشرب دخان والرابع يشرب شيشة والخامس ربما يسب الدين والعياذ بالله، كما هو حال مقاهي الناس، تجلس أنت، هذا المجلس لا يجوز أن تجلس فيه، لا يجوز، انتبه. طيب لو قال قائل، لو أنا جلست صباحا عندما في وقت لا يفرق فيه هذا الشيء كالمشروبات المحرمة من التبغ وغيره، والمقهى حاطط شريط قرآن، يعني مو يبدأوا هكذا، يبدأون بالقرآن نختم بالقرآن، مش تقع غسلة يعني، فهمت؟ ها؟ إيش نقول؟ هذا أيضا من تلبيس إبليس، لأن جلوسك في هذا المكان وأنت تعلم أن هذا المقهى فيه ورق وفيه شيشة وأنت جالس وتعلم أن هذا محرم، هل ستنكر على صاحب المقهى؟ ما أظنه. حتى لو أنكرت هل ستغير؟ صعب، لأن المسألة ما تأتي بكلمة، مثل هؤلاء يربحون أموال طائلة. إذن مجالس اللغط والهيشات كلها أعرض عنها صيانة لنفسك. ولذلك انظر الناس اليوم، أبسط شيء، تجد إمام مسجد، إمام مسجد يصلي بالناس وربما يكون خطيبا فيهم، يصلي بهم وربما يلعبون معه الورق في نفس في القهوة اللي بجانب المسجد، صحيح، قل لك اللعبة مع الإمام ما فيها سرقة، صافية، مبنية على تقوى الله والعياذ بالله. شوف، ومثل هؤلاء لا يقوم بهم الدين أبدا. ليش؟ لأن الناس ماذا يقولون؟ لو أصلح نفسه لكان أولى قبل أن يأتي ليصلحنا. انتبه. نعم، أكمل. قرأتها، ومن لطيف ما يستحضر من ذلك، هذه لطيفة ذكرها، قل وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة، لأن قبيلتان تنازعتا فعدا أربعة على أربعة، فحكم القاضي بماذا؟ حكم القاضي بالقصاص، يقول بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد، هذا رجل شيخ قبيلة، مثل هذا لا قصاص فيه، هذا ما فيه قصاص. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب، يعني لا يوجد في كتاب أنه لا قصاص فيه، بل في كل الكتب يثبت القصاص. فقال بل لم يخلو منه كتاب. ايش معنى؟ أي من القائل؟ فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب، هذا القاضي الشيخ ماذا قال؟ بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين، هذه خنفساء نوع من أنواع الخنافس، والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود. ما هي مفهومة؟ طيب الهيشة كلمة في اللغة العربية يراد بها الفتنة، ويراد بها أم حبين، وهي نوع من أنواع الخنافس. وليس في الهيشات قود، يعني إيش؟ أن قتل الخنافس ليس فيه إيش؟ ليس فيه قود ليس فيه قصاص لا قصاص ولا دية ولا شيء، يعني أن الإنسان قد يتبع الهيشات، هذا هو مراد الشيخ، يتبع الهيشات وتقع عليه جناية ولا يستطيع أن يقتص، لأنه هو الذي عرض نفسه لهذه الهيشات. يعني مثاله يجلس يأتي إنسان يعتدي عليه، يعتدي بلفظ بقول، هو طالب علم ممن يحضر لمجالس أهل العلم ويثني ركبتيه، ويأتي شخص يكلمه كلاما ما يليق به، ما فيه شيء، هل تستطيع أن تأخذ حقك من هذا؟ أجيبه لماذا؟ لأنك أنت عرضت نفسك، كان لا ينبغي أن تجلس في هذا المجلس، تريد أن تصون نفسك عن هذا، احترم نفسك يحترمك الناس. طيب اللي بعده، النقطة الثالثة عشر، التحلي بالرفق، التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. نقطة أعد. التحلي بالرفق، التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. صدق، لا بد من الرفق في الطلب، ولا بد من الرفق والتأني في كل شيء. خلينا من الأساس، سواك لك وقت سوك فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وإذا كان هذا العلم دينا، إذا كان هذا العلم دينا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا قال في الدين؟ قال إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. تكلمنا عن الإخلاص، الآن الطالب عليه أن يرفق في طلبه. ولمزيد الكلام على الرفق، أو للكلام على الرفق في الطلب زيادة في الفصل الذي بعده، كيفية الطلب والتلقي. لكن هنا يقول حتى لا نخرج عن كلام الشيخ، التزم الرفق في القول، لا بد أن ترفق في القول، ولكن هل ترفق في كل موطن أم في موطن الرفق؟ أجيبوا، هذا هو الحكم، هذا هو العقل والحكمة، أرفق أو ارفق في موطن الرفق، وضع الأشياء في موضعها مجتنبا الكلمة الجافية. مع الناس مثلا عليك أن ترفق، ما تقول أنا طالب علم، أنت طالب علم ولست قاضيا، انتبه الكلام هذا، أنت طالب علم ولست قاضيا، القاضي هو الذي ينفذ، بل إن قاضي القاضي حكمه وسلطانه في أين؟ في مجلس قضائه ولا في الشارع؟ في مجلس قضائه، نفوذه وسلطانه على الناس في مجلس قضائه وحكمه، وأنت طالب علم فعليك أن ترفق، لأنك تحقق بالرفق ما لا تحققه بالشدة. وتمعن قوله عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. الله يحب الرفق في الأمر كله، بالرفق تكسب قلوب المخاطبين، تكسب قلب الذي أمامك. نعم، تريد أن تصلحه، تريد أن تعلمه، نعم تريد أن تكفه عما يفعل مما هو محرم، هذا بالرفق، لا يكون بالشدة. لكن إذا دعا الحال أن تستعمل الشدة في الخطاب فهو عين الحكمة، ولو استعملت الرفق لكنت ملوما. مثل لو كان أمامك معاند يعرف الحق وسمع الحق ولكنه مضى دائما هكذا، نقول هذا لا ترفق به، هذا عنف عليه، لكن لا بالضرب بل بكلمات لا تجرح الكرامة وإنما تجرح ديانته، يعني تجرح مستواه في الدين. ما تستعمل كلمة تجرح كرامته. نعم، مثل أن تشبهه وما أدري أنا بالكلب أو بالقرد أو لا، لكن كلام يجرح في ديانته. ما معنى ديانته؟ لا في أصل دينه، لا في ديانته، يعني إيش؟ في مستواه في الدين. هذا من ضعف الإيمان، هذا من الاغترار بالنفس، هذا من البعد عن الله، هذا من قسوة قلبك، هذا كذا، لا بأس بهذا، هذا يستعمل ولا بأس به. نعم، وتتجنب الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، النفوس الناشزة التي تنشز وتنفر وتجدها بعيدة، إذا استعملت معها الرفق في الخطاب فإنك تكسبها. لأن المقصود ما هو؟ هل المقصود التعنيف والتأنيب واللوم، أم المقصود كسب هذا الإنسان الذي أمامك؟ الثاني، نحن نريد أن نكسب، نريد أن يستجيب الناس لأمر الله. نعم، ولذلك نستعمل في ذلك اللين. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة كما قال. نعم، الرابع عشر، التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرص في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب. القالب. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. هذا مهم، التأمل. يقول فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. تتأمل في ماذا؟ التأمل يعني أن تفكر في الشيء الذي ستتكلم به دون أن تطلق الكلمات جزافا هكذا، بدون أن تزنها، لأن كلام الطالب أيها الإخوة تنصت له الأذان. لو كان رجل عامي يتكلم بين العامة، منهم من يعطيه قيمة ومنهم من لا يعطيه قيمة، فإذا قام واحد من طلبة العلم، يعرفون أنه من طلبة العلم، إذا قام يتكلم كل الناس ينصتون، ولذلك عليه أن يتأمل في كلامه. فيقول فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، فإياك أن تعمم وفي العموم تخصيص، وإياك أن تطلق وفي الإطلاق تقييد، بل عليك أن تسلك مسلك التخصيص والتقييد، لا تطلق الأحكام هكذا. مثلا تريد أن تحكم، تقول في طائفة من الناس إن هؤلاء مثلا، وهم حقيقة الخير فيهم قليل، الخير فيهم قليل بسبب بعدهم عن الدين. فتأتي أنت تتكلم مع جماعة تقول هؤلاء لا خير فيهم بدون أن تستثني وتقول إلا من رحم الله تعالى. وهذا منهج القرآن وحكم الله تعالى على عباده، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. كذلك سمعت موضوعا مثلا في كل ما فيه فتسارع أنت في الحكم على هذا الشيء دون أن تقيد، دون إيش؟ دون أن تقيد. قال لك شخص إن فلانا قال كذا أو فعل كذا، تقول هذا كفر هذا كذا، تطلق حكما تنوء الجبال بحمله دون أن تقيد. وها هنا ينبغي أن تتنبه للشروط وتتنبه لماذا؟ للموانع. جاءك شخص قال إنه سمع داعي من الدعاة تكلم بهذه الكلمة، ايش نقول؟ تأمل فيما قال، تأمل، وإذا كان قد أخطأ قيد، لا تطلق، لا تقول إنه مثلا مبتدئ مباشرة أو تقول هذا دعا إلى ضلال، لا بد أن تتأمل. والذي جاء به المؤلف بعد هذا التثبت كذلك من ضمن هذا الشيء، لا بد من التقييد. فتقول إن كان قد قال كذلك ينظر ما هو السبب، ما هو الحامل على هذا القول، نعم، لعله مثلا نوى شيئا آخر، لعلك أنت لم تفهم إذا نقلت لي الحديث، فهمت؟ لا بد من إيش؟ من التأمل. وما عائدته كذلك، لا تتكلم كلاما دون أن تفكر في عواقبه وما يعود عليك، لأنك قد تتكلم كلاما الآن والناس يسمعون فيعود عليك بالسوء، إما في دنياك أو في دينك. نعم. وقوله وتحرص في العبارة والآداء دون تعنت أو تحذلق، يعني أنك تستعمل عبارات دون تعنت، دون أن تشق على نفسك، خلي عباراتك سهلة في الكلام. أو تحذلق يعني أنك تتكلف الحذاقة. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. عندما تذاكر العلم مع شخص مثلا تتذاكر أنت وهو في مسألة من مسائل العلم، نعم، دائما تختار الكلمة المناسبة في مذاكرتك، فهمت؟ وتأمل عند السؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجه على وجهه حتى لا يحتمل وجهي. سألك سائل أو سمعت مثلا سؤال يطرح، لا تتعجل بالحكم على هذا السؤال إذا كنت لست أنت المجيب، ولا تتعجل أيضا في الجواب قبل أن تفهم حقيقة السؤال، لأنه قد يسأل عن الشيء وتجيب أنت بخلافه. نعم. 15. الخامس عشر الثبات والتثبت. تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات، لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. بدأنا نقترب. لا بد أن تتحلى بالثبات والتثبت. كثير من الناس يحب العلم، عنده حب للعلم، يبدأ ما شاء الله وإذ به يقبل يشتري الدفاتر والأقلام ويثني ركبتيه، حريص، لكن لا تكاد تلك الجذوة التي اضطرمت أن يخمد أوارها بعد مدة وجيزة، لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ لأسباب مختلفة. أهم سبب في عدم الثبات في طلب العلم عدم الإخلاص، هذا أول شيء. عدم الإخلاص إذا كانت الانطلاقة سيئة ولذلك قال العلماء إن طالب العلم إذا أحسن البداية أحسن النهاية، وإذا أساء في البداية أساء في النهاية. فإذا لم ينطلق من منطلق الإخلاص لله عز وجل فإنه لن يثبت، سوف تزل قدمه ولن يواصل، وسوف يقطع الطريق من بدايته أو ربما من وسطه. وقيل أو أحسن قول في هذا قوله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وما كان لله تعالى دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل، هذا أول شيء، أول عامل من عوامل الثبات على طريق طلب العلم الإخلاص لله عز وجل. أما إذا بدأ الإنسان غير مخلص وكان له حسابات يحسبها، ها؟ يحسب سنوات أو أيام أو شهادات أو مناصب، لن يداوم لأنه